حاب اذكركم واحكي لكم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم صل على سيدنا محمد لا إله إلا الله.